بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، ومر بنا ما ينبغي أن يفعل عند احتضار الميت، وما ينبغي أن يفعل معه من تلقينه الشهادة وتذكيره بالوصية ودعوته إلى التوبة الصادقة. فإذا مات، قلنا بأن من كان حوله يغمض عينيه ويلين مفاصله ويضع على بطنه حديدة أو يضع على بطنه شيئا لأجل أن لا يكون في ذلك انتفاض. ونستمر في قراءتنا لبيان ما ذكره المؤلف بهذا الصدد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى، سطر الأول فإذا مات، صفحة عشرين. نعم، ويرفع السطر الأول فإذا مات سنة تغميده. إذا خرجت الروح، أول ما يبدأ تغمض عينيه، لأن العينين تكون شاخصتان إلى السماء، ويكون في هذا ما فيه، وإنما من كان حوله يغمض عينيه. نعم، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا حصل ممن حول الميت دعاء وتضرع وإنابة ودعوة له بالمغفرة والرضوان، وأن يفسح الله له في قبره وأن يجعله روضة من رياض الجنة، أمنت الملائكة. وأما إذا حصل جزع أو هلع أو صراخ أو غير ذلك، فهذا لا يجدي، وربما حصل كلام لا يجوز، فالملائكة تؤمن على ما يحصل. نعم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمده. ويغمض ذات محرم، يعني الرجل يغمض عيني زوجته ويغمض عيني أمه أو بنته، والمرأة تغمض زوجها وأباها وأخاها وغير ذلك من محارمها. نعم. وكره من حائض وجنب وأن يطرب، وكره من حائض وجنب، لأن ذلك تتعذى منه الملائكة، والملائكة تؤمن على ما يحصل من دعاء وابتهال. نعم. وأن يقرباه. نعم. وأن يقرباه، الضمير يعود إلى من؟ إلى من هم اللي وأن يقرباه؟ الجنب والحائض، الرجل الجنب أو المرأة الجنب والمرأة الحائض. نعم. ويغمد الأنثى مثلها أو صبي. نعم، الأنثى تغمضها أنثى أو يغمضها صبي صغير. نعم. وشد لهيه لئلا يدخل الهوام، وينبغي أن تشد اللحية لأجل ألا يكون فاه مفتوحا. نعم. وتليين مفاصله، وتليين المفاصل، مفاصل اليد ومفاصل الرجل هكذا، لأنه إذا تركت تصلبت وصعب إدخاله في قبره وصعب تغسيله وتكفينه. نعم. ليسهل تغسيله ويرد، ليسهل تغسيله وتكفينه ودفنه. أما إذا تصلبت اليد فيكون فيه شيء من الصعوبة. نعم. فيرد ذراعيه إلى عضدين. هذا التليل، يرد الذراع إلى العضد، ويرد الساق إلى الفخذ، والفخذ إلى البطن. نعم. ثم يردهما إلى جنبيه، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه. نعم. وهما إلى بطنه. نعم. ثم يردهما ويكون ذلك عقب الموت. ويكون ذلك عقب الموت مباشرة. على طول ما تخرج الروح يعمل هذا التليين. نعم. ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها. قبل أن إذا تركت تصلبت. قبل قسوتها وإذا قست تركت. نعم. فإن شق ذلك ترك وخلع ثيابه. تخلع الثياب لأجل أن يغسل. نعم. لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد وستره بثوب. يخلع الثوب لأن إذا ترك احتمى جسمه، وإذا احتمى تعرض للفساد، فلذلك يبادر بخلع ثوبه ويوضع عليه ساتر. نعم. لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سج ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه. فاضل الثوب اللي عند الرأس يعطف، وفاضل الثوب الذي عند الرجلين يعطف، لأن إذا ترك الستار فوقه ربما جاء الهواء وطأ فانكشف، ولكن يثنى من جهة الرأس ويثنى من جهة الرجلين. نعم. لئلا يرتفع بالريح ووضع حديدة أو نهرها على بطنه. يوضع شيء على بطنه لأجل ألا ينتفخ البطن، إذا ترك انتفخ وقسى، وإذا وضع عليه حديدة أو ما شاكلها صار لينها. نعم. لقول أنس دعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه. لئلا ينتفخ بطنه. نعم. ووضعه على سرير غسل. يوضع على السرير، يرفع من الأرض، لأنه إذا وضع على الأرض ربما جاءه شيء من هوام من الأرض ويجب أن يصان عنه، فيوضع على السرير اللي هو سرير التغسيل لأجل أن يكون مرتفعا. نعم. ووضعه على سرير غسل لأنه يبعد عن الهوام متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن. على جنبه الأيمن أو على ظهره، ويرفع رأسه لأجل أن يكون إلى جهة القبلة. نعم. منهدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى، يكون الرأس أرفع والرجلين أنزل، يكون الرأس مرتفعا ليسهل نزول الماء مارا بجسمه وينزل، وليسهل نزول ما قد يخرج منه، لأنه إذا كان مستويا هكذا لم ينزل منه شيء، لكن إذا كان فيه شيء من الانحناء، الرأس أعلى من الرجلين ووضع مسح بطنه، نزل ما كان ما يمكن أن ينزل منه. نسأل الله أن يعيننا على ذلك الموقف. نعم. لينصب عنه الماء وما يخرج منه. لينصب الماء إذا كان مرتفعا رأسه أعلى من رجليه، ولأجل أن يخرج منه ما يمكن أن يخرج. نعم. وإسراء تجهيزه ونسرع في المبادرة، يبادر بعد أن نتأكد من الوفاة وأنها تمت وفاة حقيقية، يسرع في التجهيز والمبادرة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان عندنا شك، يمكنه توفي هذه الجنازة ويمكن أن يكون إغماء، فلا نبادر حتى نتأكد. نعم. لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وإنما يبادر بها وتوضع في مكانها الحقيقي وهو القبر. نعم. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره. ولا بأس أن ينتظر من يحضره إذا ما كان هناك خوف عليه من الفساد، فلا بأس أن ننتظر، يعني بدل ما نصلي عليه الفجر، قد يكون أكثر الناس الفجر غير موجودين، نحدد بأننا سنصلي عليه صلاة الظهر. إذا كان الظهر كثير من الناس غير متواجدين نحدد صلاة العصر وهكذا، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره، له أولاد مثلا في جدة، له أولاد في الطائف، له أقارب في المدينة، له أقارب في الرياض وأرادوا الحضور ننتظرهم كذا ساعة، لا بأس في ذلك إن لم يشق. فإن شق وتمت المبادرة في تجهيزه ودفنه. نعم، ولا بأس أن ينتظر به من يهجره من وليه أو غيره إن كان من وليه قريبا. يعني أولاده، أبوه، أخوه، قريبه، إذا رغبوا في الانتظار ننتظر. والفساد إذا كان الوقت قليلا لا يمكن أن يكون في الفساد، لأن المستشفيات الآن مجهزة والبيوت مجهزة بوسائل التبريد، فلا يمكن أن يتعرض للفساد بالنسبة للوقت المناسب كذا من الوقت. نعم، إن كان قريبا ولم يخشى عليه. فإذا خشي عليه الفساد لا، يبادر ويدفن وهذا هو الأولى. نعم، أو يشق على الحاضرين، أو يشق على الحاضرين، وجوده عندهم يشق عليهم، فلا يمكن أن يستريحوا إلا بعد تمام دفنه. نعم، فإن مات فجأة أو شك في موته، إذا مات فجأة أو شككنا ولم نتأكد لا نتأنى حتى يحصل لدينا اليقين بأنه قد توفي. نعم، فإن مات فجأة أو شك في موته اعتذر به حتى يعلم موته، حتى نتأكد من موته بالوسائل المعروفة ولا يكون عندنا أدنى شك في بقائه على الحياة، بل نتأكد أنه قد مات. نعم، بانخفاف الصدرين وميل أنفه وانفصال كفيه. نعم، واسترخاء رجليه. نعم، وإنفاذ وسيته. من الأمور التي ينبغي المبادرة فيها إنفاذ الوصية. أوصى الرجل قال عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وأعطوا فلانا كذا ولأهل وللفقراء كذا وللأرامل كذا وللمعوزين، فمما ينبغي المبادرة إليه السرعة في إنفاذ الوصية. نعم، وإنفاذ وصيته لما فيه من لماذا؟ قال لما فيه من تعجيل الأجر والمثوبة، فهو تبرع للفقراء، نوصل ما تبرع به إليهم، وتبرع للأيتام، وتبرع للأرامل، وأوصى للمعوزين لأجل أن يصل إليه الأجر في وقت أحوج ما يكون إليه، أن نبادر في ذلك. أما أن نتوانى، الابن الكبير يقول عند فلان والثاني يقول عند فلان وكل واحد يدع المسؤولية على الآخر، هذا لا يجوز، بل الأولى المبادرة في تعجيل وصيته ليصل إليه أجرها وثوابها ومغنمها. نعم، ويجب الإسراء في قضاء دينه، ما عليه من دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي له بجنازة وعلم أنه عليه دين قال صلوا عليه، فلم يصلي عليه، فيجب المبادرة في قضاء الدين، لأن الإنسان مسؤول عنه، عليه دين وعنده مال نبادر، عليه دين وليس عنده مال نطلب من أولاده المبادرة في سداد دينه. نعم، سواء كان لله تعالى أو لعالمين، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولا بأس، المبادرة فيها الخير والبركة أو الالتزام، أو الالتزام. في هذا اليوم، اليوم هذا مر بي قضية، إنسان توفي وكان عليه مبلغ قدره 80,000 ريال، قبل التغسيل ابنه قال علي ما كان على أبي، التزم به وتم التغسيل والدفن، في هذا اليوم تم الحكم على الابن بسداد ما التزم به من دين كان على والده. وقد دعوت لهذا الابن ان بادر والتزم بدفع المبلغ الذي كان على والده وقد روه 80,000 ريال. فيحسن بنا ايها الاخوان ان نتذاكر في هذا الامر وان نتناصح بماله. الابن كان امامي وقال انني التزمت بدفع المبلغ ووالدي على سرير التقصير ووالدي على النعش، فقلت انني ملتزم بدينه، والان اذا ثبت هذا الحق لهذا الرجل فانا ملتزم به. فثبت الحق وقام الابن وسلمه المبلغ كاملا، وهذه من الخصال الطيبة، وأمة محمد على خير والحمد لله. نعم. لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه، إذا قضي استراح واطمأن وبرئت ذمته. وأما إذا لم يقضى فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا قضي عنه أو التزم أحد الورثة أو التزم أحد الأقارب بسداده فإن هذا فيه راحة للميت. نعم. ولا بأس بتقبيله والنقل إليه. ولا بأس بتقبيله، إذا مات أن يقبل، يقبل الأب ويقبل الابن وتقبل الزوجة، أو يقبل الابن والأب والزوج والأم، يعني لا بأس بتقبيله. نعم. والنظر إليه ولو بعد تكبيره. والنظر إليه من الأقارب ولا بأس بذلك، ومن غيرهم فيما يجوز، ولو بعد التكفين، ولو بعد التكفين. نعم. فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، وأما اتباع الجنازة فهو سنة. الغسل والتكفين والصلاة فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أيها الأحباب، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم الكل. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. يعني بلد نقول فيها 100 شخص وتوفي فيها شخص واحد، إذا قام 5 بغسله وتجهيزه ودفنه برئت ذمة الجميع. وإذا هؤلاء 5 توانوا وكل واحد تركه للآخر فإن جميع 100 يأثمون في تركهم لهذه الجنازة. وهذا معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية نعرفها، ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط، وإلا أثم الكل. فغسل الميت وتجهيز الميت ودفن الميت والصلاة على الميت فرض كفاية. وأما اتباع الجنازة فهو سنة، إذا تيسر للإنسان فله أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: له قيراط، وإن لم يتيسر فالصلاة عليه فيها الأجر إن شاء الله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته. في الذي وقصته، يعني سقط منها، سقط من راحلته. نعم. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. وكفنوه في ثوبين، يعني كان عليه إزار ورداء كفنوه فيهما، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم. والصلاة عليه فرض كفاية. نعم. لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله داه الخلال والدار قطني والدعاف ابن الجوزي ودفنه فرض كفاية. لقوله تعالى: عرفنا معنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي وإلا أثم الكل. نعم. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. نعم. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه وحمله، معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض وحمله كفاية. أيضا فرض كفاية، مثلا مات في البيت، إذا لم نحمله من يتولى؟ لا يمكن أن يحمل نفسه، لا بد أن يتولاه إخوانه المسلمين. نعم. قال: واتباعه سنة. انت يعني إذا وجد من يحمل بقي عندنا الاتباع، الاتباع سنة فيها الأجر والثواب. نعم. وكره الإمام للغاسل أن يأخذ أجرة على حمله. وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله، بحيث يقول: أغسله بمئة ريال، أغسله بخمسين ريال، أغسله بمئة وخمسين ريال وأعطوني الأجرة. يكره أن تؤخذ الأجرة على تغسيل الميت، ولكن إذا حدد ولي الأمر مكافأة لمن يتولى هذا الشيء لأجل أن يتفرغ له فلا حرج في ذلك، وجزى الله ولي الأمر خير الجزاء. وأما أن يقول الإنسان: هذا ميت أنا أغسله بمئة ريال، لا أغسله بأقل من ذلك، فهذا بيع وشراء لا يجوز، لأن تغسيل الميت يعتبر قربة، يعتبر قربة يبتغى بها الثواب والأجر والغنيمة، أما المشارطة بمال فلا يجوز. فلا يصح للإنسان أن يأخذ أجرا على عمله من تغسيل وتكفين وحفر للقبر وغير ذلك، ولكن ويمكن أن يعطى مكافأة يتفضل بها ولي الأمر لأجل ما في ذلك من راحة للمسلمين. نعم. إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. نعم. فإن تعذر أعطي بقدر عمله. إن تعذر، يعني مثلا البلاد الأخرى ما في شيء اسمه بيت المال وما في أحد يلتزم، فيعطى الإنسان بقدر عمله لعدم وجود من يتبرع ولعدم وجود مكافأة من بيت المال. نعم. قاله في المبدي: والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة. مات هذا الميت، اجتمع أناس كلهم قال: أريد أن أغسله. نختار الثقة، نختار من تتوفر فيه الشروط من المعرفة بالأحكام والدراية بطريقة الغسل وكتمان ما قد يطلع عليه من أسرار، لأن الميت قد يكون هناك أسرار في حالة غسله، قد يظهر على جسمه ما يظهر، قد يكون في جسمه من الأساس ما فيه، فيختار الثقة الذي لا يبدي ما يطلع عليه من أسرار ويكون من أهل الصلاح. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل. وأولى الناس بغسله وصيه، يعني إنسان قال: إذا مت يغسلني فلان، هذا يكون أولى الناس. امرأة قالت: إذا مت تغسلني فلانة، ففلانة هذه تكون أولى الناس. لماذا؟ لوجود الوصية، فالميت أوصى، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أوصوا بأنه عند وفاتهم يغسلهم فلان أو يغسلهم فلان أو فلان، كل منهم أوصى بهذه الوصية، فالأولى في التغسيل هو الوصي. نعم. لأنه ما تمت الوصية له إلا بناء على ما لديه من صفات ومزايا اقتنع بها الموصي. نعم. وأوسى لأن أبا بكر أوسى أن تغسله امرأته أسماء. أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله ابنته وتم ذلك. وعائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. فأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء زوجته وفعلا غسلته. نعم. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. وأوصى أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسله محمد بن سيرين من شيوخ التابعين وعلمائهم الأجلاء، وذلك لأنه ثقة، ورغب أنس رضي الله عنه أن يتولى غسله الثقة. نعم. ثم أبوه، يعني بعد الوصي يتولى التغسيل الأب، لأنه أقرب الناس إلى الميت، الأب بالنسبة للرجل، الأم بالنسبة للمرأة، لكن الأب ما يغسل ابنته والبنت ما تغسل أباها. نعم. لاختصاصه بالبنوة والشفقة. لاختصاصه أي الأب بالبنوة، لاختصاصه بالحنو من الحنان والشفقة على هذا الميت فهو أولى من غيره. نعم. ثم جده وإن على. ثم بعد الأب الجد. نعم. ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى. نعم. ثم الأقرب فالأقرب حتى من إصباته. نعم. فيقدم الابن ثم ابنه وإن ندر، ثم الأخ الأبوين، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب. لحظة، أولا قلت ثم أبوه لاختصاصه بالفنو والشفقة، ثم وزوج أولى. ما في؟ نعم. ثم جده وإن ألا لمشاركته الأب في المعنى. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من أصباته، فيقدم الابن ثم ابنه وإن ندر. نعم. ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه. على ترتيب الميراث، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق، العم الشقيق مقدم على العم لأب، ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب، وهكذا. يقول على حسب ترتيب الميراث. نعم. ثم ذو أرحامه كالميراث. نعم. ثم الأجانب. نعم. وأجنبي أولى من زوجة وأمة. وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وهذا خروجا من الخلاف، يعني الزوجة تغسل زوجها، ويقول هنا الرجل الأجنبي أولى، إلا إذا وصى الرجل بأن زوجته تغسله فهي أولى من غيرها. وحينما قال رحمه الله وأجنبي أولى من زوجة وأمة، يعني رجل أجنبي يغسل رجل أولى من تغسيل الزوجة لزوجها ومن تغسيل الأمة لسيدها، وهذا خروجا من الخلاف، مع أن الصحيح أن المرأة تغسل زوجها والأمة تغسل سيدها. نعم. وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. نعم. والأولى من غسل الأنثى وسيتها العدل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.